إن الله كان عليما حكيما. قال أهل العلم اتقي الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، أي التزام تقواه سبحانه وتعالى، وليس اتقي الله لأنه يعني فاعل ما يضاد التقوى فيذكر بالتقوى، وإنما النبي لا شك أنه كان أتقى العباد لله تبارك وتعالى، وأمر الله تبارك وتعالى له بالتقوى أمر لكل من يخاطب للأمة، فخطاب الله لنبيه وخطاب للأمة كلها، وكذلك يأتي الخطاب التزام الأمر يعني التزم هذا الأمر. وخطاب الله تبارك وتعالى يعني لأنبيائه ورسله بالتقوى وكذلك بعدم الشرك وبالتوحيد، ليس لفقدهم هذا وإنما لالتزام هذا، أن هذا أمر الله تبارك وتعالى لهم، كما في قول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله سبحانه وتعالى فبهداهم اقتدوا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، وقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالنبي يؤمر بالطاعات وبتوحيد الله تبارك وتعالى كيعني أمر الله تبارك وتعالى لكل المؤمنين، وليس يعني بالضرورة أن يكون يعني هو فاقد للأمر فيؤمر به. فقول الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ليس لأنه لم يصبر، وإنما هذا أمر الله تبارك وتعالى أن يلتزم هذه الطاعة، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى رسوله ليلتزم هذه الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى، وهي تقوى جل وعلا. والتقوى هي مخافة الله تبارك وتعالى، ومخافة الله تحمل على الإيمان به والتزام أمره سبحانه وتعالى فعلا للمأمور وانتهاء عن المحظور. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. نهى الله تبارك وتعالى أن يطيع الكافرين، وهذا في كل شأن من شؤونه، في كل شأن من شؤونه يعني في الصغير والكبير، كما في قول الله تبارك وتعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض يعني عن القليل، وقد حذره الله تبارك وتعالى من الميل يعني للكافرين والظالمين يعني في القليل والصغير، كما قال تبارك وتعالى ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ختم الله تبارك وتعالى يعني هذه الآية وذيلها بقوله إن الله كان عليما أي بأحوال خلقه سبحانه وتعالى كلهم حكيما، يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله، وقلنا إن الأمر يعني للرسول أمر للأمة كلها، وقد يكون الرسول أحيانا داخل في الخطاب وأحيانا لا يكون داخلا في الخطاب، فلا شك أن هذا أمر لرسوله وأمر للأمة كلها داخل أمر لكل المؤمنين. واتبع ما يوحى إليك من ربك، اتباعه الإيمان به والعمل بمقتضى هذا اتباعه، والأصل الاتباع هو السير خلف يعني المتبوع، يعني سر كما أمرك الله تبارك وتعالى وتقيد بما قيدك به وفعل ما يعني أمرت به. واتبع ما يوحى إليك من ربك، والذي يوحى إليه من ربه وحيا، كتاب الله تبارك وتعالى المنزل، والوحي يعني الذي يوحى إليه غير مكتوب وغير القرآن، فكذلك هو وحي من الله تبارك وتعالى، سنة النبي وحي من الله تبارك وتعالى، والقرآن المنزل المتعبد بألفاظه وحروفه. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، بيان أنه سبحانه وتعالى خبير بأعمال عباده، والخبرة أدق العلم يعني العلم بالأمور الدقيقة الأمور الخفية. إن الله كان بما تعملون أي وما خفي يعني من أعمالكم خبيرا به يعني عليما بصيرا به سبحانه وتعالى. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أمر بالتوكل عليه، والتوكل تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، ولا يكون إلا بعد استنفاذ الجهد في الأسباب، سواء كان هذا يعني في عمل الدنيا أو في عمل الآخرة، فإنه يجب التوكل على الله تبارك وتعالى باستنفاذ الأسباب أولا، ثم بعد ذلك تسهيل أمر لله، يعني القيام بما أمر الله تبارك وتعالى العبد بالأسباب الموصلة. فالتوكل في شأن الحرب أن يتخذ الأسباب لها ثم يسلم الأمر بعد ذلك في نتائج الأمر لله. وهكذا في سائر يعني الأمور من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، التوكل عليه تسليم يعني الأمر له سبحانه وتعالى بعد القيام بما أوجب الله تبارك وتعالى من اتخاذ الأسباب. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. مدح الله تبارك وتعالى نفسه بأنه كفى به وكيلا، يعني لا يحتاج إلى غيره ليشرك معه في التوكل عليه، يكفيك الله. فمن توكل على الله تبارك وتعالى فهو حسن، كما قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسن. فهو حسبه يعني كافي، لا يحتاج، يعني من يتوكل على الله لا يحتاج إلى أن يتوكل على غيره سبحانه وتعالى، بل الله يكفيه. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى، ويكفي عبده الذي يتوكل عليه. فكل من توكل على الله كفاه الله تبارك وتعالى يعني كل يعني ما أهم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم قال تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. هذه ثلاث أمور نفاها الله تبارك وتعالى، وبين أنها يعني على غير ما يعني يقولها القائلون ويظنها الظن. فأول أمر أن الله تبارك وتعالى لم يخلق رجلا له قلبان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. واختص القلب، وذلك أنه محل العقل، فإن الإنسان يعقل بقلبه، كما قال تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال جل وعلا: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قلوب يعقلون بها، فإنه محل العقل. فالعقل وهو يعني الفكر والنظر والقائد، منزلة القلب من الإنسان كمنزلة الملك من مملكته أو جنوده، فهو الذي يأمر وينهى وهو الذي يسير الأمر كله، كما قال النبي: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو ملك هذه الجوارح، ملك كل هذه البنية، بنية الإنسان ملك هذا القلب. فهذا القلب الذي هو محل العقل، الله لم يجعل لأحد يعني عقلين، قلبين في جوفه فيكون كشخصين متميزين أو مختلفين، أو أن يجمع في قلبه بين شيئين متناقضين، بل قلب واحد، فكر واحد، عقل واحد. وبالتالي إذا كان له هم في ناحية فهم واحد، أما أن يجمع همين متناقضين فلا يكون، لأنه لا قلبين. ما جعل الله، الجعل هنا الخلق، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فإن الذي يقول لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي، هذا كلام يقوله باللسان، لكن هذا لا يغير الواقع، لا يغير الواقع، فإن زوجته ليست أم، الأم أم. وهذه يعني في الخلق يتوى في الحكم الإلهي، والزوجة زوجة، والزوجة زوجة، فهي أجنبية وهي زوجة، ولا تكون يعني مثل أمه بمقالة يقولها باللسان. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، لم يجعل الله هذا لا في الحكم، ولا إن هذا الكلام يغير الحقيقة، لا يغير حقيقة أن هذه زوجته، وإن سماها أمه فإنها لا تتغير الأمر، ولكنه يرتكب الإثم بقوله أنت علي كظهر أمي، ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا كفارة، كفارة للإثم الذي قاله بلسانه مخالف للحقيقة والواقع، ثم هو مخالف لحكم الله تبارك وتعالى. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، جعل كذلك بالخلق، فلا يتغير هذا بخلق، أن يتغير الخلق بكلام الإنسان. ثم قال جل وعلا قضية الثالثة، وما جعل أدعياءكم أبناء. الدعي هو من يدعى له النسب، وليس يعني هو نسبه لأبيه، وإنما هو يعني رجل آخر ثم إنسان يدعيه له، ينقله من نسب أبيه إلى نسبه هو. فعندما يقول هذا فلان ابن فلان ونسبه لنفسه، هو هذا بلسانه وهو ادعى كلاما، لكن هو في الحقيقة الدعوة لأبيه، وحقيقته أن النسب للأب وليس النسب بمجرد كلام. وأن ينقل الإنسان يعني إنسان من نسب أبيه الحقيقي إلى نسبه هو بمجرد التبني والدعوة. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، قال جل وعلا ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني هذا قول بالفم، هذا قول تقولونه بأفواهكم، لا يغير الحقائق، لا يغير خلق الله تبارك وتعالى. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، الله يقول الحق في حكمه سبحانه وتعالى وهو يهدي السبيل، يرشد إلى الطريق الصحيح، السبيل بالألف واللام، السبيل الصحيح، صراطه طريقه سبحانه وتعالى وهو يهدي السبيل. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان يعني ماذا يصنع بالأدعياء، فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وأموالكم. ادعوهم يعني الأدعياء أو الذين أنسبتوهم إليكم بالتبني، ادعوهم لآبائهم، قل فلان ابن فلان لأبيه، فإن لم تعلموا آباءهم، ما كان معروف ابنه كان يكون يعني قد نهب وسرق كما كان عرف العرب في سرقة يعني الأطفال وبيعهم عبيد، وما معروف من أين أبوه، أو أنه لقيط لم يعرف يعني أبوه، أو أنه قتل مثلا يعني آباؤه في معركة وكذا وكذا، وبقي هو صغير لا يعرف من أبوه. وهذا أحواله، كانت هذه الأحوال منتشرة وكثيرة يعني في شأن الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كان يغير بعضهم على بعض وينهبون ويأخذون ويسبون الأطفال والنساء ويبيعونهم دون أن يوثقوا وأن يقولوا إن هذا الذي سرقوه هذا أبو فلان أو أبو فلان، فيبيعونهم هكذا ويأخذهم الذين يأخذونهم فينسبونهم إلى أنفسهم، وقد يتبنون الشخص يعني يطلقون عليه اسمه بالسرقة. قال جل وعلا فإن لم تعلموا آباءهم يعني لسبب أو آخر فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين ومولي، فيكون أخ لك في الدين يسمى فلان أخو فلان، أو مواليكم مولى، فنقول فلان مولى فلان أو مولى بني فلان، فمولاهم يعني فمولى هو الناصر أو الحليف أو من يؤخذ على هذا النحو. هو قد جعل الله تبارك وتعالى كل معتق مولى، فالعتق يؤدي الولاء كما قال النبي الولاء لمن أعتق، فكل من أعتق عبدا فولاؤه له يصبح ولاؤه له. فقال تبارك وتعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني سموهم بأخوة الدين أن فلان أخو فلان أو مولى بني فلان، ذلكم أقسط عند الله. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. الجناح الإثم والمؤاخذة، يعني لا يؤاخذكم الله تبارك وتعالى ولا يكتب يعني إثما عليكم فيما تخطئون به، أن ينسب يعني الشخص ما يعرف أباه من هو، أو يعني أن يدعى هنا لغير يعني أبيه بالخطأ، فهذا الذي أخطأتم به فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسبكم عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوب، يعني ولكن أن يحاسبكم ويؤاخذكم فيما تعمدت قلوبكم، يعني فيما علمتم حقيقته ولكن بترتموه أو قلتموه على غير الحقيقة. وكان الله غفورا رحيما، يعني ختم الله الآية بالمغفرة والرحمة، لأن هذه باب الخطأ موجود، فإن الله تبارك وتعالى يغفر للمخطئين ولكن للمتعمدين لا. وكان الله غفورا رحيما. ثم قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا بيان من الله تبارك وتعالى للمنزلة التي يجب على المؤمنين أن ينزلوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وجاء هذا على صيغة الإخبار، وأولى يعني أكثر ولاية من كل مؤمن من نفسه، يعني يجب على كل مؤمن أن يوالي النبي أكثر من نفسه مما يوالي نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فيوالي النبي أكثر من ولده ووالده والناس أجمعين، وكذلك أن يحبه أكثر من نفسه. لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن أحد إلا أن يحب النبي أكثر من نفسه، كما في حديث عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله إني لا أحبك يعني أكثر من كل أحد إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر. فقال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فالنبي يجب أن يكون أحب وأولى لكل مؤمن من نفسه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من كل مؤمن من نفسه. وكذلك من جانب النبي، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنه أكثر ولاية لهم وحرصا عليهم وحدبا عليهم من أنفسهم لكل أحد، كما قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرصه وحدبه أمور عظيمة جدا، يعني محبته الإيمان لكل أحد، وحرصه أن يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى، وأن يحذر من يعني كل ما يعني يقرب إلى النار، وأن يرشد إلى كل ما يدل على الجنة، وأن يحب لأهل الإيمان الثبات على هذا الأمر، ودعوته لهم وادخاره يعني الدعوة التي اختصه الله بها، يعني لكل نبي دعوة مستجابة خصه الله بها، والنبي خطأ دعوته صلى الله عليه وسلم يعني شفاعة الأمة يوم القيامة. فكل شؤونه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان أحرص وأولى بكل مؤمن من نفسه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما تركت من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا وأمرتكم به ودللتكم عليه وأمرتكم به، وما يعني تركت شيئا يعني يباعدكم من الجنة ويقربكم من النار إلا وحذرتكم منه، إلا وبينته لكم وحذرتكم منه. فالنبي حريص، كان شأنه يعني حرصه وحدبه ومحبته وموالاته لكل أمته صلوات الله وسلامه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاته. زوجات النبي هن في مكان الأمهات بالنسبة لكل المؤمنين المعاصرين وإلى قيام الساعة. والأمهات هنا أمهات في يعني القداسة والاحترام والتقدير والإجلال، وليس في يعني في النسب. ولذلك حرم على كل المؤمنين يعني أن يتزوجوا بزوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ثم قال جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. أولو الأرحام أهل القرابة، أولى ببعض يعني جعل الله تبارك وتعالى ولايتهم يعني لبعضهم يعني مقدمة على ولاية يعني المؤمنين للمهاجرين والأنصار، كما كان الشأن في أول الإسلام، فإن في أول الإسلام نبي آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه المؤاخاة وهذه الموالاة مقدمة على أخوة النسب يتوارث بها، كان يتوارث بهذه الأخوة. ثم إن الله تبارك وتعالى نسخ هذا وجعل المواريث في ذوي الأرحام في الأصول والفروع وفي الحواشي في منزلة آية المواريث، وأصبح ليس للحليف أو ليس للأخ في الله اللي هو الذي بنظام المؤاخاة ليس له حق يعني عند أخيه في الميراث. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، يعني أولى أولو الأرحام أولى من المهاجرين يعني والأنصار، بل هؤلاء أولى من المؤمنين والمهاجرين. قال جل وعلا: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. إلا أن تفعلوا يعني أيها المؤمنون إلى أوليائكم معروف، الإنسان يفعل إلى وليه معروف، أن يتنازل له عن شيء من ماله، أن يتنازل له أن يسكنه معه، أن يفعل له شيء من هذا، فهذا يعني من باب المعروف. نعم، أما من باب الإيجاب في أن المهاجر يرث الأنصاري، ومدام أنه قد آخى النبي بينه وبينه كما كان في أول الأمر، هذا نسخ. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يعني جعل الله تبارك وتعالى هذا الباب من الإحسان باقيا ومفتوحا. ثم قال جل وعلا: كان ذلك في الكتاب مسطورا. الكتاب الأول، يعني كان هذا الأمر مسطور في الأول، يعني أن الله نهى هذا الأمر الحكم الذي نسخ كان يعني مسطورا عند الله تبارك وتعالى، يعني لم ينشأ لله في هذا يعني علم جديد حتى يغير الأمر، وإنما هذا نسخ هذا يعني أن يكون في أول الإسلام التوارث بين يعني التوارث بأخوة الإسلام بين المهاجر والأنصار، ثم ينسخه الله تبارك وتعالى. لم يكن هذا يعني غير معلوم عند الله، بل هو معلوم، كان ذلك في الكتاب المسطور. ثم قال جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وإذ يعني أذكر، إذ أخذنا من النبيين ميثاقا، من النبيين هذا يشمل كل النبيين، ثم خص الله تبارك وتعالى يعني بالذكر بعض هذا العموم خمسة من الأنبياء. قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومن، بدأ الله تبارك وتعالى بالرسول تشريفا وتعظيما له، وإن كان هو آخر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح أول رسول إلى أهل الأرض، وموسى وعيسى بن مريم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فبدأ الله تبارك وتعالى بالنبي تشريفا وتعظيما له صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان آخر الأنبياء والمرسلين، ثم قال: ومن نوح، ونوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، وإبراهيم عليه السلام، وموسى، وعيسى بن مريم آخر يعني الأنبياء، وليس بينه وبين نبينا نبي، هذا آخر الأنبياء في سلسلتهم، وآخر الأنبياء إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبعده جاء النبي محمد وليس بينهما نبي. فأولئك هم الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أخذ الله يعني ميثاق هؤلاء الأنبياء، والميثاق الذي أخذه الله له عهده المؤكد، عهده المؤكد طبعا بأن يبلغوا هذا الدين، فإن العهد الذي أخذه الله على كل رسول أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وأن يقوم بهذا الأمر ويتحمل فيه ما يتحمل، وأن له يصد وأن له وأن لا يصده عن ذلك صاد، كما قال تبارك وتعالى طبعا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فهذا أمر الله تبارك وتعالى وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا الميثاق اللي هو القيام بأمر هذا الدين وتبليغه وتحمل ما يعني يلقاه في سبيل الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، فمهما أوذي من أذى في هذا الأمر يجب أن يصبر عليه، فهذا ميثاق الله تبارك وتعالى. ثم الالتزام بما شرع الله تبارك وتعالى له وعدم الخروج عن هذه الشرعة والبقاء على هذا الدين إلى الموت، كما قال الله لرسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني استمر على هذا الدين عبادة لله تبارك وتعالى حتى يأتيك اليقين. فميثاق الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأنبياء أن يقوموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به في القيام بهذا الدين وتبليغه والصبر في سبيله وتحمل مشاقه وتكاليفه إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أخذنا منهم أي جميعا ميثاقا غليظا، يعني عهدا مؤكدا. الغليظ اللي هو يعني السخين العظيم، يعني مؤكد لأن وراءه ما وراءه. فلو أنه نكل يعني رسول عن هذا الأمر أو توانى فيه أو تأخر فيه لكانت له يعني عقوبة شديدة فيه، كما هدد الله تبارك وتعالى بالعقوبات العظيمة يعني في هذا الأمر. ومعلوم أن الأنبياء إنما هم معصومون من أن يعني يتوانوا أو يخالفوا أمر الله تبارك وتعالى أو يميلوا يمينا أو شمالا أو يجزعوا من أمر، بل لكن أخذ عليهم يعني العهد والميثاق الشديد فيها. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، قال جل وعلا ليسأل الصادقين عن صدقه يوم القيامة. يسأل الصادقين وهم أنبياؤه ورسله عن صدقهم، ما يسألهم هل يعني أنتم قلتم الحق أم لا، وإنما يسألوا عن صدقهم. يعلم الله تبارك وتعالى منهم أنهم صادقون وأنهم بلغوا يعني رسالة الله تبارك وتعالى، ولكن يسألهم لتقوم الحجة يوم القيامة على أقوام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقبل وفاته بأشهر قليلة نحو 82 أو 81 يوم، وقف النبي خطيبا في يوم الحج الأكبر وقال إنكم مسؤولون عني غدا، خلوهم تسألون عني يعني عني هل بلغتكم أم لا، فما أنتم قائلون؟ فقال نشهد أنك قد بلغت، أنك قد بلغت يعني الأمانة وأديت ما أمرك الله تبارك وتعالى. فرفع النبي أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، يعني عليهم هو يرفعه ثلاث مرات اللهم اشهد، وينكث أصبعه إليهم اللهم اشهد، يعني اللهم اشهد. هذا جمعهم، هذا جمع المسلمين، وكان هذا أكبر جمع للمسلمين يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في هذا الحج الأكبر، وقال اللهم اشهد على مقالتهم أني قد بلغت. فالله سيسأل يعني كل رسول يوم القيامة هل بلغت ما أمرك الله تبارك وتعالى به، كما قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يرسل يسأل الذين أرسل إليهم هل جاءكم هذا الرسول، هل بلغكم، هل قامت بالحج عليكم أم لا. فهذا هنا ويسأل المرسلين يعني هل بلغت، تقوم يعني الحجة لله تبارك وتعالى على عباده. قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، فتقول يعني الرسل الحق، كما قال الله تبارك وتعالى بعد شهادة عيسى أن عيسى عندما يستشهد على قومه يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فهذا اليوم الذي ينفع الصادقين صدقهم، فعيسى صادق وقال الصدق. أما الذين قالوا الكذب، قالوا إنه ابن الله وأنه كذا وأنه يظهر عند ذلك كذبهم أمام الجميع. وهكذا كل رسول فإنه يستشهد يوم القيامة، هل بلغ، ماذا قال، هل أمرهم بغير يعني الحق، فيظهر صدق الصادقين وكذلك كذب الكاذب. وصدق الصادقين كذلك من أهل الإيمان الذين يشهدون للرسول بالصدق وبأنه بلغ الرسالة طبعا في حياتهم، ويشهدون يوم القيامة أنه يعني قد يقول آمنا وصدقنا وهذا رسولنا وقد جاءنا، ويعني يقرون يعني هذا القرار. فيسأل الله تبارك وتعالى الصادقين من الرسل وممن يعني آمنوا بهم عن صدقهم، وقال جل وعلا: وأعد للكافرين عذابا أليما. أما الكفار فإن الله قد أعد لهم يعني هيأ لهم وأوجد لهم عذابا أليما، هو عذاب النار عياذا بالله، لا عذاب يعني أشد إلاما من هذا، لأن النار هي أشد العذاب، أكبر ما يعذب به، أكبر شيء مؤلم هو النار. فإن أي شيء آخر كضرب السياط وقطع السكاكين وأي شيء يتصور مما يؤلم، لا ألم أكبر من ألم النار عياذا بالله. فأعد لهم عذابا أليما، عذاب النار في جحيم عياذا بالله. استغفر الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين.